السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 24 من شهر ذي الحجة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المج من كتاب المناسك من قول الإمام المج: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه. هذا الباب مشتمل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الأكل من الأضحية، الثانية الإطعام منها، والإطعام يشمل الصدقة ويشمل الهدية بحسب ما هو أصلح وأرجح على الصحيح، وأنه ليس في حد محدود. المسألة الثالثة جواز ادخار لحم الأضاحي، والمعنى أنه لا يلزمه أن يأكل أن يتصدق بالجميع، ونسخ النهي عنه وهي المسألة الرابعة، وأنه قد نهي عن الإمساك أكثر من 3 أيام، ثم بعد ذلك جاء الإذن بجواز الادخار بعد 3 أيام ولو أكثر من 3 أيام، على الخلاف هل هو منسوخ كما هو قول الجمهور وهو قول مصنف، أو هو كان النهي عن الادخار لعلة، وأن الحكم معلق بالعلة، فمتى وجدت العلة وجد النهي، وهو الأظهر كما سيأتي إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل اللحوم الأضاحي بعد 3. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. وهذا عند البخاري من طريق يحيى بن سعيد، وهو ابن قيس ابن عمرو الأنصاري أبو سعيد رحمه الله، التابعي الجليل من الطبقة الخامسة، توفي سنة 43 بعد 100، عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وسعد بن زرارة جده وصحابي، وهو أخو أسعد بن زرارة رضي الله عن الجميع. عن عمرة عنها عن عائشة، يعني عن عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم من طريق عبد الله بن أبي بكر، يعني من عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن: سمعت عائشة رضي الله عنها. وهذا اللفظ لفظ مسلم، والبخاري أيضا رواه نحوه. وهذا الحديث دلالته ظاهرة على ما بوب له رحمه الله فيما يتعلق بالأكل والادخار بعد النهي. قالت رضي الله عنها: دف أهل أبيات. الدفيف هم القوم الذين يأتون يدفون، والدفيف هو المشي الخفيف أو المشي الثقيل، وكان هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أقبل ناس من البادية على ظاهر الروايات، وكانوا محتاجين، وكان مجيئهم أيام الأضحى حضرة الأضحى، وكأنه والله أعلم كأن مجيئهم لأجل طلب، لأجل ما يحصل من طعام الأضاحي ولحم الأضاحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك من حالهم، وفيه أنهم من أهل البادية. حضرة الأضحى، حضرة هذا ظرف زمان يعني أيام الأضحى، أيام الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأضحية تكون على من كان أو تشرع في حق من كان قادرا عليها، ولهذا هؤلاء لم يضحوا بل جاءوا يطلبون من لحم الأضاحي. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أيضا أنه لم يكن يضحي إلا ذو الغنى أو نحو مما قالت رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام ادخروا ثلاثا، ادخروا ثلاثا، وهو حبس الطعام ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالادخار ثلاثا ولا يزيدون على ثلاثة أيام. وهل ثلاثة الأيام هذه تبدأ يعني من أول يوم يضحي، أو أنها يعني لو أنه ضحى في اليوم الأول فيمسك اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وبعد يوم الثاني عشر لا يمسك، أو وأن هذا ممتد إلى اليوم الثاني عشر، أو أنه يكون من أول أضحيته من أول يوم يضحي، فلو ضحى في اليوم الحادي عشر يمسك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. على قولين اختار ابن القيم وجماعة أنه من وقت أضحيته لظاهر قول ادخروا ثلاثا، يعني وهذا في حق من ضحى، فمن ضحى في اليوم الثاني يمسك ثلاث، ومن ضحى في اليوم الثالث يمسك ثلاث، والمعنى لا يزيد على إمساكه ثلاثا لظاهر قوله ادخروا ثلاثا حتى يدخل الجميع في هذا العموم، وإلا لخرج منه بعض، لخرج منه من ضحى في اليوم الثاني واليوم الثالث من باب أولى. فقال ادخروا ثلاثا، أصل ادخروا اذتخروا، أصلها بالتاء، والتاء هذه قيل إنها سبقت بحرف من حروف الإطباق فأصلها إذ دخروا فأبدلت التاء هذه دالا فقيل إذ دخروا، ثم قلبت الذال إلى دال، الذال الأولى إلى دال، ثم أدغمت الدال في الدال فقيل ادخروا، وهذا يجري في بعض هذه الحروف يسمونها حروف الإطباق. فقال ادخروا ثلاثا، ادخروا ثلاثا يعني ثلاثة أيام، ثم تصدقوا بما بقي. وفيه دلالة على أن التقسيم الذي ذكره بعض العلم أنه يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث أنه لا دليل عليه وظاهر الأخبار، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصدقة فقال ادخروا، يعني أنه يأكل منها ما تيسر ثم يتصدق. ولهذا لما كان الوقت وقت حاجة ووقت كثرة الفقراء قال تصدقوا ما بقي، ولم يذكر غير الصدقة. وفي الغالب أنه إذا ادخر ثلاثة أيام فإنه يأكل منها الشيء اليسير، يأكل ويكون الباقي صدقة، ويكون أكثرها صدقة فيتصدق بالأكثر ويأكل حاجته. وهذا يختلف، فقد يكون الإنسان له عيال وله حاجات كثيرة فيأكل منها كثيرا، وقد يكون ما تكون حاجته مثلا قليلة ويستغني مثلا بعض الأطعمة فيبقى منها كثير فيتصدق بما بقي، ولهذا قال ثم تصدقوا بما بقي، فدل على أنه ليس هناك حد محدود في الصدقة كما هو قول مالك رحمه الله، وأنه ينظر إلى الأصلح وأن يختلف الحال من وقت إلى وقت. سيأتي في الأخبار الكثيرة في هذا الباب ما يدل على أن الأمر يدور على الأكل والصدقة والادخار أو الحبس، يعني يحبس منها ويتزود أيضا منها ما يحتاجه. فلهذا كانه كما تقدم كما قاله جمع من أهل العلم أنه يأكل منها ويتصدق بما بقي، على الخلاف في الأكل هل هو واجب أو سنة كما هو قول جماهير العلماء. فلما كان بعد ذلك يعني في العام الذي بعده، وقد جاء عند أحمد رواية ابن إسحاق أن هذا كان في العام التاسع، أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام في العام التاسع أن لا أن يدخروا ثلاثا ولا يزيدون على ثلاث، ويتصدقون بما بقي ولا يبقون شيئا بعد الثلاث، وأنهم سألوا في حجة الوداع، جاء نصا أنهم سألوا عن ذلك في حجة الوداع، ونقال هل نفعل ما فعلنا في العام الأول؟ فلما كان ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية، وربما يكون فيه دليل على مشروعية الأضحية للحاج كما هو قول الجمهور، لأن هذا الحديث كما جاء في الرواية أنهم سألوه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم وهم يجملون فيها الودك، يجملون ويجملون من جمل الشيء من الثلاث وأجمله من الرباعي، يجملون يعني فيه اللغة فيه اللغتان، يجملون ويجملون أي يذيبون فيها الودك. وكأنه كما قال بعض الشراح ظنوا أن الأمر بتقسيمها وعدم الادخار فوق ثلاث ليال يدخل فيه الأسقية، وأنهم لا يمسكون منها شيئا ولا يمسكون من الودك ولا من الشحم، بل يتصدقون بكل شيء، وأنهم كانوا يتخذون الأسقية وأيضا يجعلون فيها الودك فيستفيدون منها. فلهذا قال وما ذاك، يعني ما السبب عن سؤالكم؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، يعني في العام الذي مضى، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني القوم الذين قدموا وهو من الدفيف وهو السير البطيء، السير البطيء وهذا لكثرتهم، فكلوا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث دخروا ثلاثا، يعني مع الأكل أنهم لأنهم يأكلون ويدخرون لكن الدخار ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام كلوا فكلوا يعني من ضحاياكم ما تحتاجونه، وادخروا وتصدقوا. هذا الأمر بعد ذلك، نعم الأمر الأول ادخروا ثلاثا هذا في العام الذي قبل هذا العام، وقوله فكلوا هذا إذن في الأكل وأمر بالأكل بلا تقييد، والدخار بلا تقييد يعني لم يقيده بثلاث، وتصدقوا فجعلها ثلاثا، يأكلون ما تيسر ويدخرون ويتصدقون، فجعل القسمة إلى شيئين الصدقة والأكل، وكذلك في قوله وادخروا يعني لحاجتكم ولأكلكم، فالمعنى أنه كلوا ما تيسر وادخروا الشيء اللي تحتاجونه وادخروا الباقي وتصدقوا بما تيسر، ولم يبين عليه الصلاة والسلام قدرا معينا كما هو ظاهر القرآن، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولقال فكلوا وتصدقوا متفق عليه. وهذا الحديث في قول إنما نهيتكم من أجل الدافة تعليل للنهي، تعليل للنهي، وأنه من أجل الدافة فعلقه بعلة، ومن طرق تعليل الأحكام إذا جاء من أجل كذا، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يلج بصره إلى قاع البيت وسط البيت فيستأذن حتى لا يرى شيئا مما لا يجوز له النظر، فلا يدخل إلا بعد الإذن، فيحتاط أهل البيت في بعد الاستئذان، وبعد ذلك يكون التفريط منهم ما دام أنه استأذن وأذن له. إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فهل قول فكلوا وادخروا وتصدقوا نسخ لما تقدم، نسخ لما تقدم، وأنه بعد ذلك لو حصل لو وقع مثل ما وقع في مثل هذا العام من كثرة الفقراء والمحتاجين، أن لهم أن يدخروا ولهم أن يمسكوا، أو أنهم لا يمسكون وأنهم لا يدخرون بل يطعمون ويتصدقون لأجل حاجة؟ الجمهور قالوا إنه منسوخ، إنه منسوخ، وقالوا إن الحديث كلها دلت على ذلك. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمع من أهل العلم أنه ليس بنسخ، أنه ليس بنسخ، لأنه علل بعلة، والحكم يوجد بعلته ويرتفع بارتفاع العلة، فليس نسخا، لأن فليس باب النسخ، لأن المنسوخ لا يحكم به أبدا، المنسوخ لا يحكم به. أما الذي ارتفع لأجل علة فإنه يعود الحكم لوجود علته، لوجود علته، وهذا أظهر. والأخبار تكاد يعني تتواطأ على مثل هذا القدر، وأنه معلل بوجود الدافة، والمعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه. لو وجد مثلا في زمان كثرة فقراء وكثرة محتاجين، فعلى المضحي أن عليه أن يتصدق، لكن يمكن يتصدق للمحتاجين ولا يمسك، لكن يمكن والله أعلم أن يقال إنه يعود بعود العلة، ولا يقدر بثلاث، لا يقال مثلا إنه إن هذا الحكم مثلا لو وجد فقراء وجد محتاجون مثلا إنه لا يمسك إلا ثلاث، بل يكون الأمر عائد إليه بالنظر إلى شدة الحاجة، فقد ينفق الأضحية في اليوم الأول يأكل منها وينفقها في اليوم، قد يأكل منها يومين وينفقها في اليوم الثاني أو ثلاثة أيام، فهو دائر على الحاجة، ليس مقدرا بثلاثة أيام ولا أقل ولا أكثر، وذلك أن العلة هو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين. ولهذا جاء سيأتي في رواية، ستأتي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لعله تأتي، نعم جاء في رواية، نعم رواية ستأتي إن شاء الله في حديث سلمة ليست في حديث عائشة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأردت أن تعينوا فيها، وفي لفظ أن يفشو فيهم، وفي لفظ أن تقسموا فيهم، أن تقسموا فيهم. فهذه الرواية تبين هذا المعنى في قول أن تعينوا فيها، تعينوا بالأضاحي أهل الحاجة، ويفشو اللحم بين المحتاجين، كما سيأتي إن شاء الله في حديث سلمة. فهذا هو الأظهر في هذا الحديث كما تقدم. والحديث جاء كما سبق من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عند البخاري، ومن رواية عبد الله بن أبي بكر عن عمرة سمعت عائشة، وجاء عند مسلم من رواية عبد الله بن واقد، وهذا من سلالة من أولاد عبد الله بن عمر، عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، وهو تابعي رحمه الله، وقد ذكره مسلم مرسلا لكن ذكره متصلا، ولهذا لما ذكره عبد الله بن واقد هذا ذكره لعبد الله بن أبي بكر، ذكر هذا الحديث لعبد الله بن أبي بكر، فعبد الله بن أبي بكر سأل عمرة رحمها الله فقالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها. هذا عند مسلم، وفيه بيان أن الحديث ليس مرسلا، وأن مسلم رواه من هذا الطريق رواية عبد الله واقد، لكن ذكره متصل رواية عبد الله بن بكر، سمعت عمرة أو سأل عمرة فتقول عمرة سمعت عائشة. وعند البخاري ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد تقدم أنه من أولاد من سلالة قيس بن عمرو، وهو صحابي قيس بن عمرو، وله حديث في صلاة الركعتين بعد الفجر، حديث مشهور عنه عند أبي داود والترمذي، وأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قره على صلاة الركعتين التي صلاه بعد الفجر، وأنه قال لم أكن صليتهما قبل ذلك، ما صلاهما. ويحيى بن سعيد هذا له أخوان، سعد بن سعيد، سعد بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، عبد ربه بن سعيد ثقة، وسعد بن سعيد سيء الحفظ، وهما أخوان. ويحيى بن سعيد إمام كبير رحمه الله، إمام كبير، وهو من شيوخ مالك رحمه الله، شيوخ، وهو شيخ المدينة، شيخ المدينة في زمانه، وهو شيخ لمالك كما يقول الذهبي، شيخ إمام المدينة وشيخ المدينة وشيخ شيخ المدينة، وتلميذ من تلاميذ الفقهاء السبعة. هو رحمه الله إمام كبير فقيه رحمه الله، ويروي عن عمرة، يروي عن عمرة كما يروي عنها عبد الله بكر. عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، تابعية جليلة كبيرة، تربت على يد عائشة رضي الله عنها، وتعلمت منها علما عظيما، وأثنى عليها أهل العلم في حفظها وضبطها وروايتها عن علي، وكان العلماء يعتمدون في روايتها وضبطها لحديث عائشة رضي الله عنها. عمرة بنت عبد الرحمن توفيت سنة 98، وقيل توفي اختلف وفاته عليه سنة 98 أو بعد 106 سنوات، وهي من أجل من يروي عن عائشة رضي الله عنها، مثل القاسم وعروة وكذلك عمرة رضي الله عنها. فالحديث فيه قال إنما نأيتكم من أجل الدافة، وهذا واضح ودلالته بينة أن النهي لأجل هذه، يعني فكلوا وادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا، وكل هذا بلا تقدير على الصحيح ولا تقسيم، كما قال بعض العلم أنه يتصدق بثلث ويهدي ثلث و يأكل ثلث، ولهذا اختلف العلماء هل يتصدق بالنصف ويأكل النصف أو نحو ذلك، والأظهر والله ليس هناك تقدير، لأن القاعدة أن ما جاء مطلق في الشرع كما في قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، ومثل هذه الضحى الذبائح التي تكون قربة يعمل فيها ما يكون أصلح، لأن المقصود الأكبر هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، نعم، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا، متفق عليه. وهو من طريق بن جريج حدثني عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، فقد صرح ابن جريج ورواية وروى عن عطاء كثيرا، وهو من أجل تلاميذ عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح تابعي جليل رحمه الله، عاش ما يقارب 100 سنة، توفي سنة 114 للهجرة، ويقول عنه الذهبي إنه مفتي الحرم وشيخ الإسلام، ونادى مناد في أيام المناسك لا يفتي إلا عطاء بن أبي رباح، يعني في المناسك وفي غيرها، لكنه رحمه الله برز في هذا الباب تبريزا عظيما، وأراؤه واختياراته في الحج مذكورة مشهورة عنه رحمه الله. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فوق ثلاثين، هذا أيضا مثل ما جاء في حديث عائشة. فالأحاديث متضافرة على هذا المعنى، وأنها قدرت بثلاث، وأن هذا لأجل الدافة. قال: فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. متفق عليه. وهذا الحديث قد تكون دلالة على النسخ أقرب من دلالته على أنه علق بأمر علل به. علل به قال: فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة: كلوا وادخروا. قوله تزودوا هذا في معنى في قوله وادخروا، يتزودون منها، تزودون منها، يأكلون منها ما يحتاجون إليه، ويتزودون منها معنى أنهم يجعلون شيئا منها زادا لهم، وكانوا يجعلونه قديدا يملحونه. هذا واقع في الصحيحين، وجاء ذكرته عائشة، وجاء في حديث سعيد الخدري أيضا أنهم كانوا يجعلونه قديد يملحونه، والناس يعملونه إلى وقت قريب، وبعض الناس قد يختاره الآن أيضا ويطيب له هذا اللحم، وحين يكون قديدا وما يسمى بالقفر، وهو بأن يشقق شرائح ويوضع الملح في وسطه فيحفظه فييبس، وربما يوضع في الشمس حتى ييبس، وبعد ذلك يحتفظ، ثم عند طبخه يغسل حتى يخف ما فيه من الملح، فهذا يحفظه من الفساد، خاصة لما كان الناس ليس عندهم ما يحفظ هذه اللحوم. حتى أنعم الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بما يحفظ لهم هذا الزاد مدة طويلة. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتزودوا. وهذا وقع في عدة أخبار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تزود هذا الطعام في سفره وفي قدومه من الحج، كما سيأتي في حديث أبا رضي الله عنه. قل: فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله عنه يظهر والله أعلم أن يكون مفسر بحديث عائشة، وكان يمكن أن يكون على الطريقة المتقدمة التي سبق الإشارة إليها، أن الإمام المجد ربما ذكر الخبر المحتمل فيذكره ويذكر بعدها ما يفسره. قد يكون على مثل هذه الطريقة أن يكون حديث عائشة مفسرا لحديث جابر رضي الله عنه، فعلى هذا لو كان بعده يكون مفسرا وبينا، لكن الحديث في باب واحد. إلا أن المصنف رحمه الله قد يكون والله أعلم أراد هذا المعنى، ويكون جعل حديث جابر مفسر لحديث عائشة لا العكس، يعني جعل حديث جابر مفسر لحديث عائشة، وأن قوله من أجل الدافة كلوا وادخروا ليس على معنى أنه لعلة وأنه ليس منسوخ، لا، أن المعنى قد رخص لنا وأنه كان من أجل الدافة، ثم رفع الأمر بأن رخص لهم بدلاحه جابر فرخص لنا وقال كلوا وتزودوا، فيكون نسخا، فيكون حديث جابر مفسر. وهذه ربما تكون طريقة جيدة يعني في هذا، هل يقال إن حديث جابر هو المفسر؟ لما رأى من تعرض لهذه المعاني في مراده رحمه الله، لكن على الخلاف في هذا الخبر هل هو منسوخ أو هو يكون باب تعليق الحكم بالعلة. وهذا أقرب، لأن الأخبار كما سيأتي دالة على هذا، كما في حديث بعد ذلك: فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، كما في حديث سلمة رضي الله عنه. هذا واضح في قول فإن ذلك كان بالناس جهد، ولا شك أن الجهد مما يشرع دفعه وإزالته، دفعه وإزالته، فمتى وجد الجهد والشدة وجب على الإسلام دفعها عن إخوانهم، لكن الأمر على ما تقدم من جهة الخلاف في تفسير هذا الحديث بحديث تفسير حديث عائشة بحديث جابر، مع أنه لا يجزم بأن هذا مراد المصنف رحمه الله، لكن قوله فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا، فأطلق الأكل والتزود، فعلى هذا يكون منسوخا. والأقرب والله أعلم أن يكون الترخيص لأجل أن تلك العلة ليست موجودة، ولم يحصل دافة في هذا العام كما حصل في ذلك العام، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم الأمر، وكأنهم رضي الله عنهم فهموا أن مثل هذا الأمر في قوله ادخروا ثلاثا كأنه فهموا هذا المعنى، فهموا هذا المعنى من جهة شدة الحاجة لأولئك القوم، فقالوا يا رسول الله يعني أنهم هل يبقون اللحم ويدخرونه أو يقسمونه قبل تمام ثلاث، كما يعني لا تأتي ثلاث إلا وقد قسموه كما تقدم في العام الماضي. فقال كلوا وتزودوا، كلوا وتزودوا. في اللفظ الثاني الذي بعده هو لفظ من حديث جابر أيضا، وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا أيضا أخرجه. وهذا اللفظ رأيته عند البخاري من طريق عمرو بن دينار أخبرني عطاء سمع جابر، والذي قبله من رواية ابن جريج، وكلاهما يروي عن عطاء، وهذا من رواية عمرو بن دينار أخبرني عطاء سمع جابرا رضي الله عنه. ولفظ مسلم بمعنى، ولفظ مسلم من هذا الطريق كنا نتزودها إلى المدينة، يعني لم يقل لحوم الأضاحي، كنا نتزودها يعني يعود الضمير إلى لحوم الأضاحي لأنها مذكورة في طريق آخر، كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا هذا لفظ مسلم، نعم. واللفظ اللي ساقه كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فهذا فيه إشارة إلى التزود من اللحوم، وفيه أيضا حمل الطعام والزاد في السفر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يزعم أنه متوكل وأنه يذهب بغير زاد ولا يدخر، فهذا كما نبه كثير من أهل العلم، وقع فيه كثير من جهلة من انتسب إلى التصوف من منعهم الادخار، وأن ادخار الطعام إساءة ظن، أو حمل الطعام في سفر إساءة ظن بالله عز وجل، وأنه لا يستحق اسم الولاية من ادخر شيئا، كل هذا كلام باطل، وهذا كيف يكون مثل هذا؟ وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه كان يتزود في سفره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر وكما سيأتي في حديث ثوبان، كل طريقة تكون على خلاف طريقة فهي ضلال، ولذلك آل بهم إلى ما آل لأجل مخالفة السنة، بل مصادمة السنة والأدلة، وكل هذا بسبب الجهل بهديه عليه الصلاة والسلام وتغرير الشيطان ووساوسه عياذا بالله منه ومن وساوسه. قال وهذا اللفظ أيضا دلالته ظاهرة في قوله كنا نتزود لحوم الأضاحي، وأن لم يحد هذا التزود بيوم أو يومين أو ثلاثة، معلوم في قوله إلى المدينة، ومعلوم أن السفر من مكة إلى المدينة مدة طويلة تتجاوز ثلاثة أيام. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة يوم السبت وأمسى ليلة الأحد في ذي الحليفة بقي في الطريق ثمانية أيام، فأصبح في فجر الرابع من ذي الحجة، مكث ثمانية أيام في الطريق عليه الصلاة والسلام لما سافر المدينة إلى مكة في حج الوداع، كذلك في الرجوع احتمل أنه مثل هذه الأيام أو أقل، المقصود أنه يتجاوز ثلاثة أيام. ففيه فقوله إلى المدينة دلالته ظاهرة من أنه لم يحد أنه ما حد التزول، فدل على أنه أن ما تقدم إما منسوخ كما على قول الجمهور، أو أنه الصحيح أنه معلق بالعلة، معلق بالعلة، فارتفع الحكم لارتفاع علته، ارتفع الحكم لارتفاع علته. نعم. وفي لفظ أيضا يعني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد، وهو مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، قال كلوا يعني معنى، ثم قال بعد كلوا وتزودوا، مثل ما تقدم في رواية الشيخين، لكن زاد هنا وادخروا، مثل ما تقدم في حديث عائشة، لأن هذا جاء بألفاظ، فذكر الادخار جاء في حديث عائشة الصحيحين، وجاء في رواية أبي سعيد في جابر عند مسلم كلوا وتزودوا وادخروا، رواية جابر كلوا وتزودوا في الصحيحين، وكلوا وتزودوا وادخروا هذا في صحيح مسلم جاء وادخروا. وفي اللفظ الثاني في الصحيحين كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة نتزود يدخل فيها التزود بالأكل يأكل ما تيسر، والتزود بأن يحملوا أن يحملوا معهم ما يحتاجون إليه في سفرهم، وأيضا في الدخار ما بقي، فقول كلوا يعني ما تحتاجون في طريقكم، وتزودوا بعد ذلك تزودوا منها لوقت آخر، وقت آخر، وادخروا ما زاد على ذلك بلا حد. وهذا يفسر قول كنا نتزود لحوم الأضاحي، فهذه اللفظة تزود لحوم الأضاحي يعني تزودها للأكل، ونتزودها للإدخار، ونتزودها بمعنى أننا نأكل ما تيسر ونهيئ بعضها لأكله في وقت آخر في أثناء سفرنا، وما بقي فإنه يدخر لهم بعد وصولهم. ولهذا جاء في رواية من حديث عطاء عن جابر قلت إلى المدينة، جاء في رواية لا عند البخاري، وعند مسلم نعم، عند مسلم نعم أنهم يعني يتزودون إلى المدينة، واختلف في أي رواية أرجح في قول هل هو أنه رواية البخاري أو رواية مسلم، لكن رواية الصحيحين كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذه واضح في أنه يبقى معهم اللحم هذه الأيام حتى يصلوا إلى المدينة بلا حد بثلاثة أيام. لكن كما تقدم أن هذه الروايات لا تدل على النسخ على الصحيح، وهذه اللفظة رواية كلوا وتزودوا وادخروا هذا رواه مسلم والنسائي هذا اللفظ، والمصنف رحمه الله تفنن في ذكر الروايات لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، وهو خاص في الحديث الواحد، فالحديث الواحد تفسر الروايات بعضها بعضا، وتفسر روايات حديث الأحاديث الأخرى، لأنها في معنى واحد مجتمعة مؤتلفة. وهذه الرواية مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رحمه الله وعن سلمة ابن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، وجاء في رواية في الصحيح أو في صحيح مسلم عام الأول يعني العام الأول الذي قبل هذا العام، قال كلوا وأطعموا، كلوا وأطعموا، هنا زاد وأطعموا لم يتقدم ذكر الإطعام فيه وادخروا، لكن تقدم يدل عليه وتصدقوا، وتصدقوا لأن رواية لكن كلوا وأطعموا أعم، كلوا وأطعموا أعم، فهذه الرواية كلوا وأطعموا وأدخروا مع رواية وتصدقوا يدل على أن المشروع فيها الأكل بما مما تيسر من هذا اللحم، والصدق بما تيسر، والإطعام على وجه الهدية للقرابات، لأن قال وأطعموا، وذكر الإطعام يشمل الإطعام الغني والفقير، فيكون في حجة لمن ذكر هذه الوجوه الثلاثة أن يتصدق بما تيسر، لكن كل هذا منزل على الأصلح والأنفع، فإذا كان الفقراء كثيرين فإنه يتصدق بالأكثر، بل قد يكون يتصدق بالجميع بعد أن يأكل ما تيسر منها، وقد يلزمه أن يتصدق بكل ما بقي إذا اشتدت الحاجة، على ما تقدم من أنه شرع الحكم العلة. قال كلوا، والأكل عند الجمهور سنة، وذهب بعض العلم إلى أنه واجب، وجه عند الشافعي اختاره أبو الطيب ابن سلم، وقال به بعض السلف، قال به بعض السلف، وهذا مبني على قاعدة وهو الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، هل يكون الأمر للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب، أو أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ أقوال، منهم من قال إن الأمر للوجوب، الكلوا، استدلوا بأدلة منها ظهر قوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا شامل للهدايا والضحايا، فقالوا إن الأمر إنها للأمر، الأمر وجوب، قاله بعض السلف واختاره بعض العلم، وهو وجه عند الشافعية كما تقدم. وقيل إنه للإذن، إنه للإذن فيه، لأنه تقدم الحظر قبل ذلك، فإذا قال كلوا يعني قد أذنت لكم في الأكل، وأنه ليس محرما عليكم أن تدخروا، وليس المعنى وجوب الأكل، إنما هو إذن في الأكل وإذن في الادخار، إذن في الأكل والادخار، لقرينة ما تقدم، لقرينة ما تقدم. وقالوا بدلالة الاقتران، بدليل دلالة الاقتران مع قوله وادخروا، ومعلوم أنه لا يجب الادخار، فلو لم يدخر فقولوا ادخروا لا يجب، لكن لأنهم لما كانوا يدخرون قبل ذلك فقال ادخروا، كأنه قال هل ندخر؟ قال ادخروا، هل نأكل بعد الثلاث؟ كلوا بعد الثلاث، كما لو سأل إنسان قال هل أصلي بعد صلاة الفجر؟ قل لا يجوز، لأن وقت نهي، وقت نهي، فإذا ارتفعت الشمس قيل له صلي الآن، صلي الآن، وليس معنى من قولنا صلي للوجوب، لكنه للإذن، لأنه سؤال عن أمر محظور، قال هل أصلي بعد الفجر، هل أصلي بعد الحصر، بعد العصر، فهو سأل عن صلاة في وقت تحضر فيه الصلاة، ثم لما ذهب وقت الحظر قيل له صلي الآن، فالإذن أو الأمر بعد الحظر إذن في الصلاة، والأمر بالأكل بعد الحظر إذن بالأكل، والأقرب والله أعلم في هذا في هذه المسألة أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر، وهو الذي تستقيم عليه الأدلة ولا تضطرب. واختيار ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على المحرم إذا تحلل أن يمسك السهام ويصيد؟ لا، لكن لأنه إذن بعد الحظر، وذلك أن المحرم يمنع من الصيد، يمنع من الصيد، فإذا تحلل أذن له في ذلك. ما حكم الصيد قبل ذلك؟ حلال. إذن الأمر به يعود إلى ما كان عليه الحال قبل الإحرام، وكقوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب عليه أن يبيع بعد الصلاة؟ لا، لأنه نهي عن ذلك وقت الصلاة. يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلما نهي عن ذلك وقت الصلاة بعد النداء الذي بين يدي الخطيب بعد هنا الصلاة، يقال لك أن تنتشر ولك أن تبيع، فهو إذن بعد الحظر. وكقولك قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك. وهكذا بالتأمل آيات أخرى أيضا يعود الأمر فيها إلى ما كان. قد يكون الأمر قبل ذلك للوجوب، وقد يكون للاستحباب، كقوله سبحانه وتعالى أيضا: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء لا تقربوهن حتى، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرت مرة ليس المعنى أن يجب عليه الجماع، لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وذلك أنه محظور عليه الجماع وقت الحيض. فلما ارتفع الحيض فبعد الطهر والتطهر أذن له في ذلك، فيعود الأمر إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك. فهذا هو الأقرب، وهو اختيار ابن كثير، وكذلك تقي الدين جماعة من أهل العلم، وكذلك في هذه المسألة في قوله كلوا وأطعموا، فهو إذن بعد الحظر، ومعلوم أنه لا يجب قبل ذلك، فيكون للإباحة، وهذا هو الأحسن في هذه القاعدة. يؤيده كما تقدم دلالة الاقتران بأنه قرنه بالإدخار، والإدخار لم يقل أحد بوجوبه، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وهذا دليل بين أنه لعلة، فإنك جهد وهو الشدة والمشقة، والجهد بالضم هو الطاقة، هذا جهدي أي طاقتي، والجهد هو المشقة، فأردت أن تعينوا فيها. وهذا الحديث متفق عليه من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد عن من طريق الضحاك مخلد ضحاك مخلد وهو أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع، رواه البخاري، وهذا من ثلاثيات البخاري، ورواه مسلم من هذا الطريق، ورواه مسلم من هذا الطريق، لكن هذه الرواية في قوله تعين في هذه رواية البخاري، ورواية مسلم هي أيضا من رواية يزيد ابن أبي عبيد، وهو من رواية الضحاك، اللي هو عند مسلم والبخاري، رواية الضحاك بن مخلد أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه. سلمة هو بن عمرو أكوع، توفي سنة 74 للهجرة، لكن اختلف الرواة على الضحاك، فالبخاري رواه عنه تعين فيها، محمد المثنى عند مسلم رواه في قوت أن تفشو، ولفظ مسلم أن تفشو فيهم، أنه قال أردت أن تفشو فيهم، وعند الإسماعيلي أن تقسموا فيهم، رواية الإسماعيلي أن تقسموا فيهم، هذه رواية الإسماعيلي، فجاءت ثلاثة ألفاظ، واختلف الترجيح، والأظهر والله أعلم أنه لا ترجيح فيها، لأنه يعود رواية أبي عاصم وهي روية بالمعنى، وقد يقال يعني من جهة رواية مسلم أن مسلم يعني أنه يقيد ويضبط أن تكون روايته أقرب، ويحتمل من جهة الحفظ رواية البخاري، هذا محتمل. وبالجملة وتعينوا فيها أن تفشوا فيهم، أن تقسموا فيهم. رواية الإسماعيلي مفسرة في الحقيقة في رواية تعينوا فيها، لكن رواية البخاري تعينوا فيها ظاهرة في أن المقصود هو الإعانة، هو الإعانة. فإذا احتاج إلى قسمة اللحم في هذه الأيام قسمها لشدة الحاجة، وكذلك يفشو فيه حتى لا يكون اللحم خاص عند أهل الضحايا. وهذه لا شك سنة حسنة وأمر مطلوب حين يتفقد المسلم إخوانه ويقسم هذا اللحم، فيرى مثلا أهل الحاجة فيقصدهم. ولهذا في قول فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، هذا تعليل، تعليل. ومعلوم أن الإعانة أمر لا يقال إنه منسوخ، لا يقال إن الإعانة نسخت، وقسمة اللحم عند الحاجة وأن يفشو اللحم عند الحاجة نسخ، لأن هذا أمر مطلوب. بل يجب على المسلم حين يعلم أنهم أن إخوانه محتاجين وعنده فضل طعام أن يعين ذلك، كما في الصحيحين من كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له. قال الراوي كما في الصحيحين حتى رأيت أنه لا فضل لأحد منا على أحد، يعني بالمال الذي عنده، بالمركوب الذي عنده، بالطعام الذي عنده. وهذا واقع من هديه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه حين يجتمعون فيجعلون الطعام في إناء واحد وفي فراش واحد فيقتسمونه بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الأشعريين مني وأنا منه، قال إن الأشعريين إذا قل طعام عيالهم في الحضر أو أرملوا في السفر جعلوا ما عندهم في إناء واحد فاقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ليس منسوخ، بل إذا كان على في الحالة العامة عند الحاجة وعند القلة يكون أمرا مطلوبا تقسيم الطعام والإعانة عليه، فكيف عند السعة وعند كثرة اللحم وحينما يستغني بما عنده وإخوانه أو جيرانه أو الفقراء الذين يعرفهم وهم حوله ليس عندهم مثل هذا، فعليه يعين وأن يدفع ما تيسر. وأن هذا كما تقدم ليس منسوخا بل متقرر، متقرر الشريعة. ولهذا قال فإن ذلك لم كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان، ثم قال يا ثوبان أصلح لي هذا اللحم هذا، فلم أجل أطعمه حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم. وهذا من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه، عن ثوبان رضي الله عنه. وهذا الحديث في معنى حديث جابر المتقدم في قوله كنا نتزود لحوم الأضاحي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي حديث ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذا، استدل به الجمهور على مشروعية الأضحية مطلقا للمقيم والمسافر للحاج وغيره، هذا قول الجمهور، خلافا للأحناف أنها لا تشرع للمسافر، وخلافا لمالك الذي قال لا تشرع للمسافر الحاج، وأن الحاج إنما يشرع في حق الهدي. والأظهر هو قول الجمهور، وأولا لعموم الأدلة لا يقال الأضحية خاصة بغير الحجاج، وأن الحجاج يشرع في حقهم الهدي، بل جاء واستدل بعضهم بأنه ضحى عن نساء البقر، وإن كان هذا استدلال فيه نظر، لكن جاء ما يدل على ذلك من حديث. ومن هذا الحديث أنه ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لي هذه، فلم أزل أطعم حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم. وهذا ظاهر في أنها كانت هذه الأضحية في مكة، أو أنه ذبحها في الطريق، ودلالته ظاهرة على ما ترجم له في قوله: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذه مدة تزيد عن 3 أيام، فدل على أن ذاك الأمر قد ارتفع، إما على أنه منسوخ كما هو قول الجمهور، أو على أنه ارتفاع علته، على ارتفاع علته، ويعود عند وجود العلة، أما من قال منسوخ قال إنه لا يعود، إن المنسوخ لا يحكم به أبدا لأنه نسخ بدليل متراخٍ. لكن الصحيح أنه إذا أمكن يعني أن يقال بعدم النسخ لظهور الدليل فلا يقال بالنسخ، والأحاديث ظاهرة على هذا. ولقال: فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم. وفي هذا الباب حديث عدة، عنه عليه الصلاة والسلام، سيأتي شيء منها في تمام هذا الباب إن شاء الله. ومن ضمنها حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يمسكوا فوق 3 ليالي. ثم وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا من رواية أبي عبيد مولى بن أزهر، وفي الصحيحين أنه صلى مع عمر رضي الله عنه ومع عثمان، وفي صلاة العيد وذكر العيد وذكر الضحايا، وأن هذا يوم تأكلون فيه من نسككم، لكن زاد في حديثه أنه ثم صليت مع علي، يقول أبو عبيد مولى بن أزهر. وفي أن علي رضي الله عنه بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يمسكوا فوق 3 ليال، وكذلك حديث عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود حديث نبيشة بن عمرو الهذلي، وفي أنه قال: كلوا وأطعموا وأتجروا، كلوا وأطعموا وأتجروا، فيه ذكر طلب الأجر. هذا عام أيضا، ودليل ظاهر على ارتفاع ذلك الحكم في هذا العام الذي سألوه فيه، من جهة أنه قال: كلوا وأطعموا، وأطلق الأكل لهم والإطعام لهم، وأتجروا وليس فاتجروا، لأن لا يجوز التجارة في لحوم الأضاحي ولا بيع لحوم الأضاحي بلا خلاف، إنما أتجروا من طلب الأجر، قد يكون طلب الأجر بالصدقة وهذا أظهر، وقد يكون طلب الأجر مثلا بالهدية مثلا بها للجار للقريب للصديق، فكله يدخل في باب طلب الأجر. ويأتي تمام الكلام على بقية حديث الباب في درس آت إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.